قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، بندار معنى واسع العلم. قال: حدثنا محمد وهو ابن جعفر، جزى الله أخانا مرادا خيرا، جعلنا وقتا واسعا لدرسنا. قال: حدثنا شعبة، شعبة ما سلم من عبيد الجابري، شعبة ذهب يخبطه تكلم عليه ويتنقصه، على حساب من؟ على حساب ذيك الفارغ. يا أخوان لكم عبرة بالذين يتصدون للحق يخذلون يخذلون، فاعتبروا يا أولي الأبصار، صبرنا والله ناصحنا كثيرا. والآن رجع لك عبيد مع تارة مع الاختلاط وتارة متفالت مع الانتخابيين، ويجب على أهل يعني يدعو أهل السنة إلى الانتخابات، خذيلة نسأل الله السلامة منها بسبب الدفاع عن الباطل. إياك أيها السني أن يداخلك الهوى فتدافع عن باطل على حساب زيد أو عبيد. كتاب الله وسنة رسوله والحق، عظمه في نفسك. فانظر مسكين والله شعبا انتقم الله له، انتصر له، صار عبيد الآن يخبطه طلاب العلم من هنا، ها تراجع يا شيخ عبيد تراجع، وهذا منه طلاب علم الآن يطالبونه بالتراجع وفعل الحق لهم، ويقول له هذا خدش في التوحيد. ناقشه أخونا أبو إسحاق الشبابي جزاه الله خير مناقشة، وقال هذا نحن الآن نرى أن من دعا إلى انتخابات أو دخل فيها ليس من أهل السنة، وذلك أن الانتخابات من الديمقراطية، وأن الديمقراطية خدش في التوحيد بل مناقضة للتوحيد. وبسم الله استلم استلم استلم حتى برد. قولوا له يرد الآن، ولا تجد له همسا، ما يستطيع يرد، ما يستطيع يرد على هؤلاء الأسود، أسود السنة. صحيح. أما الشيخ محمد يا إخوان، والله والله أنه يريد أهل السنة مثل الصوفية يقبلون الركب ولا يدلكون ركبة. يا سبحان الله، الطلاب لا يتكلمون، ما في إلا أنت، يعني يريد يطربل عليهم طربلة، أعوذ بالله من حياة يعيشها طلابه، عيشها طلابه، والله ما يخرج من بين يديه عالم، يعني إن كان فقط عنده، بل هو نفسه حالته مزرية، يجري يجري يجري من هنا يجري من هنا يجري إلى هنا، هرول بس يريد يماسك له من ماسك، ويبطش من بطش، والناس فالتون، تارة يستدعي له الشيخ عبد الله بن عثمان من أجل أن يجلب الناس على مواعظه، وذاك يقوم يجيب على الأسئلة معهم، المحاضرات للوالد عبد الوهاب، الحقيقة للشيخ عبد الله ولا للشيخ فلان، وذاك على الطريق، وتارة إذا خرج يجمعهم حوله من أجل أن يجتمعوا، وهكذا بأي سبب. هو الشيخ محمد كان معززا مكرما، مضادة الحق، لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق ومضادة السنة والدفاع عن الباطل بغير حق، غير حق، هذه حاصله. نعم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. صحيح. ألم أقل لهم من قبل لو أبقى وحدي؟ والله الآن ما أنا وحدي، والله ألوف سينقضون على من خالف هذا السير. من أجل من؟ أجل هذا الفارغ المنحرف عبد الرحمن، قسم الله ظهره وظهر من يتعصب له. قال رحمه الله: عن كريب، عن سلمة، عن كريب، عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فبقيت كيف يصلي. أي انظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقام فبال، ثم غسل وجهه وكفيه، ثم نام، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها، ثم صب في الجفنة أو القصعة، فأكبه بيده عليه، فأكبه بيده عليها، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين. ثم قام يصلي، فجئت فقمت إلى جنبه، فقمت عن يساره، قال: فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. أو قال: واجعلني نورا، الأول أولى، واجعل لي نورا. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سلمة وهو ابن كهيل وهم في ذلك الحديث في الصحيحين أو في مسلم. نعم يا قال عرف عامين أن تعرف عامين أو كذا فهذا من طريقه وهم فيه والرواه الذين يروون الحديث رووه أنها تعرف سنة وهو وهم في هذه اللفظة. عن بكير عن كريب عن ابن عباس قال سلم فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال واجعلني نورا ولم يشك. وإذا وما دامت هذه ثابتة يكون جعلني نورا أي ينير للناس الطريق بالهدى الذي آتاه الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجهين الكف والكفين غير أنه قال ثم أتى القربة فحصل فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى قال أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء وقال أعظم لي نورا ولم يذكر واجعلني نورا. له طرق كثيرة ونأخذ من فوائده. فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة. والذي ثبت في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها هو في حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه، يعني محادثة غير المحادثة النافعة. قوله ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات ثم أوتر 3. هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم وذكر الركعات 13. قال القاضي عياض هذه الرواية وهي رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت مما استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها. ستأتي رواية حصين وهي التي أشرنا إلى بعض طرقها أن بعض طرقه انتقد. الحديث ثابت وبعض الطرق تكون من منطقة الطريق وبعض الألفاظ فيه، أما أصل الحديث فكما ترى من عدة طرق. نعم ها؟ نعم قام يقول ذلك وكذلك عند مشيه إلى صلاة الفجر قاله في الليل وقاله في صلاة مشيه إلى صلاة الفجر، وله أن يقوله في سجوده وله أن يقوله كذلك أيضا في سائر أوقاته لأوقات الإجابة مما يدعو فيها. واجعلني نورا المقصود ينير للناس، واجعل لي نورا أي طلب أن يجعل الله له نورا ينور عليه، واجعلني نورا إذا جعل له نورا يجعله نورا أي يجعل فيه نورا، لا بأس كلا الروايتين معناها واضح.